الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. بعد أن اتضح من قبل المصنف رحمه الله أن أخذ الأجرة على عملين يتنافى والإخلاص في ذلك العمل، فلو كان العمل مما يعتبر فيه الإخلاص وقصد التقرب فأخذ الأجرة شي يصير حينئذ متنافي، فيعني ما يجوز أخذ الأجرة، ما يجوز أخذ الأجرة ولا يصح أخذ الأجرة، عبارة أخرى عن عدم صحة الإجارة حينئذ. جيد، هسه هذا بعد عندما يكون التنافي هو المحكم أو هو النكتة في، بعد ما يختص بالواجبات، حتى المستحبات هم ما تقدر تخصصها ببعض المستحبات أو ببعض الواجبات، حينئذ نقع النقطة، نضع النقطة على الحروف على الحرف عليكم السلام، ونقول واحد من مفردات ومصاديق، واحد من مفردات ومصاديق هذه القاعدة أخذ الأجرة على الأذان. هسه سواء كان الأذان المقصود من عنده الأذان اللي يسقط الاستحباب عن عاتق شخص ما له خلق، ما يريد يترك المستحب وبنفس الوقت ما له خلق يجيب المستحب، فيعطي كم ريال كم درهم إلى صاحبه يقول له أنت تأذن إليك أنا يسقط عني جاي أسمع مثلا عليكم السلام، فراح يسقط. أو كان المقصود الأذان الإعلامي، لا لأجل الإعلام حتى يتمكن حينئذ شنو من إحراز دخول وقت، خصوصا إذا بنينا على أنه إذا واحد قام أذن بأجرة أذانا إعلاميا، عفوا خصوصا إذا بنينا أن الأذان الإعلامي اللي ما مقصود به التقرب لا يصلح حجة في مقام استكشاف دخول الوقت، مو واحد من أمارات دخول الوقت، يجيك اثنين مثلا شنو اثنين يجون عدول يشهدون موجي، أو ما أريد أن أذكر كل الكذا، أو أذان العارف بالأوقات موت له لا أحسنت. هسا إذا قلنا يعتبر في الأذان الصالح للحجية، للحجية عن كشف دخول الوقت والاعتماد عليه في أداء الصلاة، أنا ما يجوز أن أقوم أقول الله أكبر وأصلي إلا إذا أحرزت دخول الوقت أو قامت البينة أو أو أو الأذان من قبل العارف، مو تشي المؤذن العارف، خل المؤذن العارف حتى لو جابه مو بقصد التقرب، لو لا إذا جابه فقط بقصد التقرب هذا هو الحجة. إذا قيدنا بهذه المثابة فحينئذ إذا قلنا الإجارة باطلة للتنافي بين كمل وأخذ الأجرة، كهذا لمن يأخذ الأجرة يعني قرب ما أكو، لمن قرب ما أكو إذن ما يصلح الاعتماد عليه، من نتائجه هذه راح تصير، من نتائجه هذه راح تصير، هذه مقبولة أو لا يشير لها الشيخ فيما بعد. على كل حال واحدة من المفردات قضية الأذان، هذا بعد ما يحتاج حينئذ إلى رواية خاصة، مقتضى القاعدة حينئذ عدم جواز أخذ الأجرة على أذن، لكن من باب حسن الحظ ما أدري أكو بعض الروايات اللي يستفاد من عدها أنه هذا عمل مو جائز أخذ الأجرة والمال عليه من على الأذان، ومو بس الأذان على الصلاة يعني على الإمامة، هيجي يفسرها الشيخ يأخذ أجرة على الإمامة. ها؟ اخو اذان اخو اذان بعد اذان اذان يعني انت كل اذان اشكالك لو بس الاذان الاعلامي هسه هذا كلام هي كلام هسه الشيخ سننتظر الشيخ يعني بمعنى كاشفيته شنو شنو المقصود اذا لم يتقرب وتحقق الاعلام لكن يمكن الاعتماد عليه او لا قد يقال بانه حصه خاصه من الاذان الاعلامي يمكن ان يعتمد عليها السامع حتى يقوم ويصلي صلاته وهي ما اذا اتى المعلم اتى ميبا بالاذان بنيه القربة لان ذاك هو اللي جعل الشارع اماره وحجه وما قال لك اذا اليهودي هم اذن اما تكافي واضح قد يقال هكذا قال وفي روايتي هاي قبل وفي رواية زيد انتهينا إلى أنه ما دام هناك منافات بين قصد أخذ الأجرة والتقرب والإخلاص وكذا في العمل العبادي تبطل الإجارة وما يجوز أخذ الأجرة بعد ماكو فرق بين كون الشيء مستحبا أو واجبا لأن هي القضية مو مع الوجوب يتنافى مع قصد القربة والإخلاص هذا موجود حتى في العلة تعمم مو كذا لا موجود حتى في المستحب جيد واضح المطلب خب هسا هذا من خلال ما تقدم يتضح أمر الأذان يتضح أمر الأذان بأنه ما يجوز بعد الأذان ما يجوز أخذ الأجرة لكن نحتاج إلى لكن نحتاج إلى رواية لو يكفينا قاعدة أنت لما جاي تقول تعطيني قاعدة كلية تقول لي تتنافى الأجرة مع القربة وخلص أنا أبعد أنا أضع نقطة على الحرف أقول لك إذا لا يجوز أخذ الأجر على الواجب العبادي لا يجوز أخذ على المستحب العبادي ما يحتاج إلى رواية لكن إحنا عندنا بعض الروايات قال وفي رواية زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام أنه أتاه رجل فقال له هاي قريناها قال أنا أحبك لله الإمام سلام الله عليه أجابه لكني أبغضك لله قال ولما قال لأنك تبغي في الأذان أجرا هاي واحدة اثنين وفي رواية حمران هاي مقرنة الواردة في فساد الدنيا واضمحلال الدين وفيها قوله عليه السلام ورأيت الأذان بالأجر والصلاة بالأجر ورأيت ورأيت هو هو جاي يقول له من علامات من علامات خراب الدين فساد الدنيا واضمحلال الدين أن تشوف الأذان يأخذون عليها أجرة الصلاة يأخذون عليها أجرة هسه بعدين يجي الشيخ الأنصاري يقول الصلاة المقصود يعني الإمامة مو أصل الصلاة الإمامة وبعدين نذكر فرد إشكال صغير هسه هنا الشيخ الأنصاري يذكر أمرا آخر يقول يمكن أن نقول بأن الإجارة مو فاسدة شوف أنت يشبع حاجة الإجارة شنو يشبع حاجة عفوا يشبع حاجة الإجارة شنو أن يكون مقابل الفلوس شك مقابل الفلوس شيء أحسن إذا أكو منفعة بغض النظر عن الدليل وين ما أكو خدمة أقدر أقدم لك إياها أقدر شنو أخذ بإزائها مو كذا لا صحيح لا لا بشكل البيع وين ما كان هناك شيء يعد مالا حسب نظرية المشهور يمكن أن أخذ مقابل شنو مال فأحقق عملية معاملة البيع هنا هم كذلك هسه هنا إذا واحد قام قال ده طيني فلوس مولانا، طيني فلوس أقوم أأذن لك وأأذن همات الكذا، ده طيني فلوس أنت غير تريد تنتفع، أنا أقدم لك هالخدمة هذه، أذان الإعلام أذان هذا، ما أنوي التقرب حتى يصير منافات بينه وبين أخذ الأجرة. هم على قاعدة جاي يحكي هذا، ما دام منفعة يمكن تقديمها بعد، فالمناسب أن نقول بأنه شنو، إذا ما نوى القربة ثواب ما يحصل، مو أنه ما يستحق الأجرة، الأجارة مو فاسدة، الإجارة صحيحة. أنت تغير تقول ما يقدر يتقرب بهذا العمل اللي يخذ به فلوس، قل لما تقول ما يقدر يتقرب يعني شنو، ما يحصل بصحيفة أعماله ما يسجل ثواب، مو كيلو لا، مو أنه ما يستحق الإجارة، قل الإجارة لأنه مقدم خدمة بعد كافي بعد لا. يمكن أن يقال هكذا، قال ويمكن أن يقال قبل، ويمكن أن يقال كأنه شنو، كأنه شنو، إيه الإجارة فاسدة بعد، بس هاي فرد محاولة إلى ليش للتنافي، الإجارة تكون فاسدة زين، هنا سفرد محاولة أخرى وهي أنه يمكن أن يقال إن مقتضى كونها عبادة أو كون الأذان عبادة، قلت تأنيث تذكير سمو مهم المطلب، إن مقتضى كونها عبادة هو شنو، عدم حصول الثواب إذا لم يتقرب بها، لأن ما يمكن التقرب بهذا العمل، لا فساد الإجارة مع فرض كون العمل مما ينتفع به وإن لم يتقرب به، إذا كان قابل للانتفاع حتى من دون قربه، إذا أدى وظيفة خدمة يستحق مقابلها أجرة الصح الإجارة. أعيد له واضح، لكن هذا الحكي وين أقول لك، هذا الحكي حلو، لا فساد الإجارة وين، إذا كان متعلق الإجارة شنو، ذات العمل، وإذا ذات العمل متعلق الإجارة يعني حتى لو ما يتصف بمن، لا يتصف بمن بأنه عمل مس، يعني حتى لو ما اتصف بالاستحباب أنا جاي أجرك على ذات العمل على ذات الأذان، هنا أنا أصلا بعد ويمكن ما قبل ويمكن، إيش قلنا قبل ويمكن فاسد الإجارة، مو أصلا ماكو داعي بعد إلى فسادها، إذا أنا مستأجرك عليه من على ذات العمل، أصلا أكو احتمال الفساد، ما دام أكو منفعة أكو احتمال الفساد، مو هو قبل ويمكن إيش كتب، إذن الأجر الإجارة شنو على الأذان فاسدة، ويمكن يعني نقدر نقول لا الإجارة على الأذان صحيحة. أنا سجي أسألك سؤال، أنت جاي تأجر على ذات العمل لا على ذات العمل بوصف كونه مستحبا، قل لي واحد من الاثنين اختار، إذا تقول أنا جاي أستأجرك على ذات العمل قبل ويمكن الإجارة فاسدة، هذا باطل، لأن الإجارة لازم شو تقول، أقول وياي لو لا قبل ويمكن، اكتب ايش تكتب، الإجارة فاسدة، يمكن شي يريد تقول يمكن تصحيح، أنا أجي أسألك أقول لك الأمر لا يخلو عن أحد شنو حالتين، أنا إحدى حالتين، لو أنت جاي تستأجر على ذات العمل ولو لم يكن مستحبا، أصلا مو ناظر إلى أنه متصف بالاستحباب، لو تنت لو لا هو هذا الأذان، الأذان نفسه، لو جاي أنت شنو تستأجر على الأذان بوصف كونه مستحبا، واحد من الاثنين نقيضان مني، إذا استأجرت على ذات أذان ولو لم يكن مستحبا قبل ويمكن اللي قلت شنو، إذن شنو الإجارة فاسدة، مو صحيح الإجارة صحيحة بعد، إذا أنت مستأجر عليه من على ذات الأذان غير ما يقدر يتقرب، لا يتقرب، إذا أنت مستأجر على العمل ويمكن أصلا احتمال الصحة ما أكو بعد، على ذوق مذهبك أنت اللي تقول أكو شنو منافات، لما أكون منافات بعد ما يقدر أصلا صحيح الإجارة. عيب له واضح. ماشي الحال؟ نعم. لو قل إذن إلى هنا إلى هنا نرجع إلى هو كلام الشيخ يمكن تصحيح الإجارة، فقط نقول أنه يا ترى هذا الأذان اللي جاي ما يسجل إلا بثواب. بلي أكو شيء آخر، وهي مسألة أنه أقدر أضمن بعدين أقول الله أكبر وأصلي أعتمد عليه أو لا. وإذا قلنا فقط وفقط وفقط وفقط ياهو العمل المتقرب، الأذان المتقرب به، الأذان الإعلام المتقرب به هو الكاشف عن دخول الشارع، هذا جعله مو أذان أي خبير بالأوقات. لا، الذي قال نعم لو قلنا بأن الإعلام بدخول الوقت المستحب كفاية لا يتحقق لا يتأتى بالأذان الذي لا يتقرب به صح ما ذكر، لكنه ليس كذلك، لكنه لا مؤجل مو إلا القرب أي يتحقق ولو من دون، لكن لو التزمنا نتيجته هذه. واضح لو لا؟ أحسنت أحسنت أحسنت. لا يعني قول أذان الإعلام توصل لشتري، تقول قول على أنه شنو يحق يتحقق به الغرض وهو الكاشفية عن دخول الوقت، حتى لو إنسان شنو رياء أتى به مثلا. السائلة هنا ذكرنا روايتين، ذن الروايتين الرواية الثانية خب ذكرنا شنو مدلولها وكذا، الرواية الأولية كأنه الرواية الثانية ما بيها فرد مشكلة، لعله الرواية الأولى ضعيفة، الرواية الأولى أكو بسند كأنه من هو زيدي، من هو زيدي هاي الرواية أتاه رجل وكذا. فعندك روايتين دلالتهن على المطلب لو تام لو مو تام. إذا دلالتهن مو تام هسه بعد سنة شو تسوي بي؟ إذا دلالتهن تامة مشكلة السند قد نواجهها، نقدر نعالج السند لو لا؟ إذا تمت الدلالة نقدر نعالج السند أو ما نقدر نعالج السند؟ واضح؟ الشيخ الأنصاري يقول تقدر تعالج السند، لأن هي إحنا شم رواية جبنا؟ روايتين، رواية زيد ورواية حمران، رواية حمران زين أصلا سندها ومن أول زين ما بي مشكلة حسنة، سبيها ابن هاشم مثلا، وابن هاشم مدح ولم يصرح بوثاقته لكن الحسنة حجة. رواية زيد وإن كان في بعض وإن كان في سندها بعض الرواة اللي شنو شويون بلي يمكن، لكن يمكن أن يقال مجبورة بعمل الأصحاب فتنحل مشكلتها السندية. المهم دلالتها تامة لو لا؟ قد يدغدغ في دلالتها، الدغدغ في الدلالة من يا ناحية أقول لك؟ قد يقال من ناحية أنه يحتمل قويا إرادة الكراهة من قوله عليه السلام، قد يدغ في نظر الشيخ والشيخ الأنصاري إش قال، ولو اتضحت كأن دلالة الروايتين كأنه أكو شنو مجال لعدم الاتضاح، يقول ولو اتضحت كأنه أكو، يعني شلون لما نقول لو سلمنا يعني لا نسلم، هذا التعبير هج بعد هنا أمك لو اتضحت كأنه أكو دغدغة بالدلالة، يقول لكن لو اتضحت مشكلة السند ما تكون مشكلة لأن يمكن التغلب عليها. المهم الدلالة أنت مشيها. فالدلالة من يا ناحية قلنا على أنه قد يكون من ناحية الكراهة، بل قد يقال بأنه حتى الكراهة بتدل عليه. يا بمو أنت هذا جاي يقول على أنه شنو ورأيت الأذان، طبيعة هاي بالنسبة إلى حسنة حمران قد يقال حتى الكراهة هم تدل عليه. ليش؟ لأنه جاي يبين علامات فساد الدنيا واضمحلال الدين، مو أن ما يفسد الدنيا هو هذا. حتى تقول والله اللي يفسد الدنيا ويضمحل بالدين لابد أن يكون على حد الأقل شي يكون على الأقل يكون مكروها. لا، جاي يقول لك من علامات، سخو من العلامات قد لا يكون أمرا محرما لكنه يوجب من علامات آخر الزمان أنه شنو مثلا يصير مثلا شنو الناس يأخذون بالمشتبهات أفرض، هذا معناه على أنه هسه أنا مو أي لا مو مورد لا مو فرد مورد أي لابد أن يكون مذكور بالرواية حتى ننقض به. هسه أنا مو بذهني المورد لكنه يمكن العثور على ذلك. زين، أنه الإمام يأتي بجملة من علامات توجب اضمحلال الدين أو على هذا النسق لكن ليس أمرا محرما، هذا مو فرد شيء غريب. بل إذا كان هو يوجب الإضمحلال تقدر تقول الذي يوجب الإضمحلال إما حرام لا أو لا أقل مكروه. لعله من هذه الجهة الشيخ يتوقف في الدلالة، لكن لو تمت الدلالة واتضحت مشكلة سندية ما موجودة يمكن التغلب عليها. موجود في روايتين. يمكن حتى البغض لله سبحانه. الثانية قد في حتى كراهة صارت ولا كمان ولا قد لا في حتى كراهة. لأنه لكني أبغضك لله لأجل لعله لأجل أنك تبغي في الأذان أجرا شغلتك أنت هذه، يعني دائما تزاول الأذان مع لأجل هذا أبغضك لا لأجل أنه مرة واحدة أذنت بأجرة، لأجل المداومة البغض يتحقق لعله، فحينئذ ما بها دلالة على الحرمة، لأن مداومة على الكراهة على الأمر المكروه قد يكون شنو مبغوضا. المداومة عليه اتخذ أمرا مكروها صنعة له عملا له، لعله من هذه الجهة. الثانية هذه قد يقال بأنه حتى الكراهة مدل لأنها بصدد بيان علامات إضمحلال. وأما الرواية، هي إشارة إلى رواية زيد ضعيفة، ومن هنا استوجه الحكم بالكراهة أو استوجه الحكم بالكرات وين في الذكرى والمدارك ومجمع البرهان والبحار بعد أن حكي هذا الحكم بالكراهة عن من؟ عن علم الهدى السيد المرتضى رحمه الله. يعني كأن ضعف الرواية يعني شي يسموه أقول لك بالأصول هذا ما أردحتي أنت أريدا ما أردحتي لا هاي يقول الرواية ضعيفة ومن هنا ما دام الرواية ضعيفة لأجل ضعف الرواية تشوف حكمه بالكراهة مو بالحرمة. أحسنت. شلون إذا الرواية مستحبة إذا الرواية ضعيفة وبيها أمر لو كانت تامة سندين الأمر عليه من نحمله وجوب، لكن لأجل ضعفها السندي تسامح الفقهاء لأجل قاعدة التسامح في أدل الزلم يقولون بأنها شنو تفيد الاستحب. هسه في الحرمة ما كذا في النهي، وإلا ما شنو معنى يقول ومن هنا استوجه الحكم بالكراهة. وهذا أول من ذكر الكراهة فيما بين أيدينا كأنه في كلام الشيخ هو علم فإذا سبق هؤلاء الأعلام السيد المرتضى جيد. هسه الشيخ الأنصاري يقول أيها الأعلام، أنت كأنه نظركم إلى مشكلة السند، مشكلة السند يمكن علاجها، أما الرواية الأولى بانجبارها بالشهرة، وأما الرواية الثانية فهي من أساسها شنو؟ معتبرة لكن حسنة مو صحيحة، مو موضع معتبرة. على كل حال المشكلة مشكلة الدلالة. إيه أنتوا يظهر من عندكم لما حملتوا على الكراهة من جهة الضعف السندي مو من جهة الدلالة، الدلالة كأنه تامة على الحرمة، لكن لأجل الضعف تسامح في أدلة أحملتوه. لا، هي المشكلة في الدلالة، فإن لم تتم الدلالة لا يكفي قوة السند، وإن تمت الدلالة السند يمكن أن نأخذ به. واضح؟ أما ليش الدلالة يتأمل فيها؟ لما ذكرناه. لذا قال ولو اتضحت دلالة الروايات أمكن جبر سند. لماذا عبر بالروايات؟ هسه هذا الطباع عبر، هو المناسب أن يقول روايتين إيه؟ أو يقول الرواية حتى اسم جنس مثلا كذا، قال الروايات هسه جمع منطقي سألت إيه مو مهم هذا. خب ولو اتضحت دلالة الروايات، قلنا التأمل في دلالة الروايات في الأولى في الثانية هو واضح صار علامات وكذا، وقلنا وإيه مدل في الأولى قلنا شنو، إما لأجل مثلا شنو المداومة على ذلك أمر مكروه والمداومة يصير مبغوض، أو من جهة أنه شنو اقتران بما ليس بحرام وهو أخذ الأجر على تعليم القرآن يصير قرينة لوحدة السياق على عدم حرمة أخذ، نتنزل إلى الكراهة بقرينة شنو ربط الثاني بالأول، الثاني قطعا مو حرام. واضح له لا؟ شنو أجره؟ على بعض. ها؟ على التعليم القرآن أشهر. إيه. أشهر كلمة الأخير. هو هنا أنا مات في الأخير. لا ما قال إنك تمر في الأذان أشهر. ها ها ها ها ها. إيه. كأنه شغل واحد مع بعض. ها صير أوضح بعد، صير أوضح يعني. إيه. لا هسه احنا نريد نقول على انه خب اذا هذا الاول حرام الثاني هم لازم حرام، وعيذ ان الثاني ليس بحرام، فما نقدر نستكشف ان الاول حرام. طبيعي هذا على بناء على وحده السياق تخدش في الكذا في الظهور في الايه، هذا على بعض المباني الاخرى يمكن ان ماذا يرد هذا المعنى. واضح لو لا امشي لو اتاخر. قال ولو اتضحت دلاله الروايات أمكن جابر سند الأولى بالشهرة، مع أن رواية حمران حسن على الظاهر بابن هاشم، ومن هنا يظهر يقول مما ذكرناه من أن الرواية حسن هذه ويمكن أن يستند إليها إذا تمت دلالتها، يظهر واجه ما أو مما ذكر في مسألة الأذان مثلا، يظهر وجه ما ذكروا. يقول أكو مورد آخر قالوا بحرمة أخذ الأجرة على الإمامة، شخص يصد لإمامة الجماعة في مسجد ويأخذ مال مقابل تصدي، هذا ما يجب، بل يطو مال لأجل أنه يستأجر سيارة كل يوم جاي يبذل فلوس يجيب سيارة يروح بسيارة كذا، وهذا همت إيه؟ كم من هو يعيش إمام الجماعة. أما على الإمامة يظهر أنه شنو من حسن الرواية وجواز الأخذ بها من كون الرواية حسنة، وهذه الرواية رواية حمران ذكر في ذيلها شنو ليس فقط أجر على الأذان، الأجر على الصلاة، قال أجر على صلاة يعني هو يصلي صلاة الظهر ويأخذ أجر، لا على الإمام الشيخ الأنصاري يتفق، فيظهر أن الأخذ على الإمام أيضا حرام، فهذا قابل للمناقشة بأنه الإمام لا يعتبر فيها القرب حتى يكون أخذ الأجر متنافي مع قصد القرب، الإمام لا يشترط فيه الجماعة. أنت اسمه المأموم يقصد الجماعة يشترط فيه أن يقصد. الإمام إذا يريد يحصل ثواب إمام الجماعة يقصد إمام. أما إذا نوى الإفراد وجاء واحد التحق به ما يفرق، ما يحصل على أجر. مو أنه شنو الجماعة باطلة، مو أنه محصل حرام صلاة ما دام متقرب بها بذات الصلاة. قال: ومن هنا يظهر وجه ما ذكروه في هذا المقام من حرمة أخذ الأجر على الإمامة، مضافا إلى موافقتها للقاعدة المتقدمة. يقول مضافا إلى أنه إحنا ما نحتاج في عدم جواز أخذ الأجر على الإمامة إلى رواية دليل خاص نص خاص، هي القاعدة تقتضي ذلك. شنو هي القاعدة؟ القاعدة يقول لك أنت ما دام أكو شيء معتبر فيه أن يكون لله، تقدم لله يستحق منه الله، ما يمكن أن تجعله من مستحقات عبد الله. لأن أنت بالإجارة جاي تجعله شنو؟ تأتي بالعمل بما هو مستحق علما، موتي لا لا، هذا ما يصير. فإذا القاعدة هكذا تقول، فأنت تأخذ أجرة على الإمامة ما راح يصير شنو من مصادق هذه القاعدة، أو خرم لهذه القاعدة ستشتري عبر عبر. قال: مضافا إلى موافقتها للقاعدة المتقدمة، لكن هذا مبني عليه من هذا الإشكال على أنه يعتبر بالإمامة قصد القربة. إحنا ناقشنا في ذلك، قلنا على أنه شنو الإمامة، يعني يناقش في ذلك، هذا مقصود الإمامة مما شنو لا يعتبر فيها قصد القربة. فإذا لا يعتبر فيها قصد القربة بعد ماكو مشكلة من أخذ الأجرة عليها، ما دام يعود نفع علما، حتى لا يكون أكل مال بالباطل. وإلا الإمامة إذا ما يعود نفع للدافع لباذل الأجرة هيش ما تنحلل. هذا يريد يصلي وراء هذا جماعة من جهة أنه شنو ما الله، لأنه يشوك، لأنه كذا، ما نأخذك تعال الشكيات في عدد الركعات والإيه، أو يريد يحصل هو ثواب، أو المهم نفع يعود، أو ما نأخذك يقرأ على قولتك إيه. مضافا إلى موافقتها للقاعدة المتقدمة. القاعدة المتقدمة ما هي؟ من بيانية، من أن ما كان انتفاع الغير به وهو دافع الفلوس المستأجر، من أن ما كان انتفاع الغير بهذا العمل اللي مستأجر عليه موقوفا على تحققه على وجه الإخلاص فلا يجوز الاستئجار عليه. ليش؟ لأن شرط العمل المستأجر عليه شرط قابلية إيقاعه لأجل حتى تعيد النفع، تعود بالنفع لمن؟ على من بذل لك المال. قابلية إيقاعه لأجل استحقاق الباذل له، مو تشلو لا، لأجل استحقاق المستأجر له، حتى يكون وفاء بالعقد. مقتضى الوفاء بالعقد هو هذا. وما كان من قبيل العبادة غير قابل لذلك، مو قابل لإيقاعه لأجل استحقاق الغير، لابد أن توقعه لأجل عبد الله لا فقط، ما تقدر توقعه لأجل استحقاق عبد الله، فرح يقع التنافي. واضح المطلوب؟ لا يمكن أن أنت هي المنافات أن شنو تفلسفها بهذه، أنه ما يمكن حينئذ الوفاء بالعقد، لأن مقتضى الوفاء بالعقد أن توقع الصلاة بما هي مستحقة لمن؟ للغير، للغير، للغير. مقتضى كونها أمرا عباديا أن توقعها، وما يمكن في آن واحد أنت أن توقعها، لعل هذا هو. ثم إن من الواجب، إلى الآن اتضح أنه متى ما تحققت المنافات هذا الأمر الكلي لم يجوز أخذ الأجرة، صحيح؟ اذكرنا بعض المصاديق لذلك، من جملتها الأذان، من جملتها أخذ الأجرة على الإمامة، من جملتها ما تقدم من ماذا من عدم جواز الآخذ في الطواف، من مصاديق ذكرنا، من جملة الأمور أيضا تحمل الشهادة وأداء الشهادة. النصوص، الشرع أوجب على الإنسان أن يتحمل الشهادة. إذا شخص قال له أطلب من عندك تعال أنت اشهد احضر هذا الأمر حتى شنو باكر غدا بعد غد لا يقول فلان أني لم أدفع له قرضه لم أوفي له أنت تعال تكون حاضر. ما تحمل الشهادة واجب أو لا؟ خو إذا كان واجب كما تقتضيه النصوص فحينئذ، بعض النصوص تقتضي الوجوب، فحينئذ لا يجوز أخذ الأجرة عليه. وهكذا أداء الشهادة، تارة تحمل يقول له احضر الآن حتى تشاهد الواقعة ودفعي للدين لكي تشهد فيما بعد إن احتجنا إن أنكر الآخر، وأخرى لا، بعد ما تحمل أو شاهد صدفة من دون تحمل أنكر ذلك الشخص أن يكون قد استلم الدين، فطلب زيد مني أنا أشهد له بأنه أنا شاهدت أنه أدى الدين، فهذا أداء للشهادة مو تحمل. متى ما كان الأداء والتحمل واجبا أخذ الأجرة يكون حينئذ غير جائز. لماذا؟ لأن المستفاد من النص أن التحمل، بعد ما أقول أن الأداء، أن التحمل واضح، أن التحمل إنما وجب من جهة كونه حقا للمشهود له، فلما حق للمشهود له فلا بد أن أؤدي إليه حقه سواء بذل المال أو لم يبذل المال، واضح؟ فإذا كان حقا وجب علي أن واجب علي، أما واجب عيني واجب كفائي، واجب عيني خو واضح بعد أمره، لما واجب عيني ما يجوز لي أنا أخذ لمنافات الوجوب مع أخذ لأنه واجب عيني، يعني الله مستحق عليك أو الله جعله حقا لعبده لعبد الله وقال لك أنت هذا أدي إلى حقه، لما قال لك أدي إلى حقه ما تقدر تأخذ بعد مقابل ذلك، يعني مجانا ما تقدر تأخذ فلوس مقابله. وأما مع الوجوب الكفائي فمن جهة عدم جواز أخذ المال مقابله، من جهة أن المستفاد من أدلة وجوب التحمل والأداء هو أن الأداء والتحمل حق للمشهود عليه له في حق الشاهد، فمقابل هذا الحق الذي يجب عليه أن يؤديه ما يجوز لأن يأخذ ليش، لأن أنت لازم تعطي حقه، فلما لازم تعطي حقه هذا المال المدفوع مقابل أي شيء يكون أكل مال بالباطل، لأن مقابله لم تخرج من كيسك شيئا تدفعه إلى ذلك، لأن هذا كان واجب عليك أن تؤدي له هذا الحق. يعني بشكل مادين أنت تطلبني ألف دولار، مقابل هذا الألف دولار يجوز لي أن أخذ شيء؟ واجب علي أن أدفع لك الألف دولار، يعني ما اقترض من عندك قبل سنة أنا ألف دولار، فإذا أطالبت بشيء هذا راح يكون أكل مال بالباطل. هنا هم أيضا كذلك مسألة المجانية الشيخ الأنصاري ما تطرق لها، لعله لو كان مطعم ذلك، يعني هسا لو مقتصر بدل الحق يش حاط مجانية، يعني يقول يا بل أن المستفادة من الأدلة لزوم الأداء كمل مجانا، لزوم التحمل مجانا، كانت الحل يعني أوضح يكون. لأنه قد يقال بأنه المهم مو كون حق، كون حق هذا ما ينفي، ما ينفي جواز أن آخر إيه حق فلوس. المهم أنه الشارع أوجب هذا الحق ورتبه بشكل مجاني، واضح أو لا؟ فلو كان مقتصر على المجاني لو أقل يطعم الحق بمن؟ بالمجانية حتى إيه قد يقال هكذا. واضح المطلب؟ أقول يمكن أن يقال بأنه إذا ما طعم بالمجانية أو ما تذكر المجانية صرف كونه حقا، هذا مو معناه أنه لازم تأدي مجانا وما يجوز لك تأخذ الأجر. هذا الشارع أوجب عليك حق، معناه أوجب الشارع عليك أن تأدي، هذا أعم من كونه مقابل فلوس أو تبرع. المهم أنه مجانا أوجب عليك أو لا. الأصل ماذا؟ ها؟ الأصل في أنه إذا أوجب عليك حق، لا أخو مقتضى الإطلاق فقط حق عليك. إذا طعمنا، إذا جبنا قضية المجانية طرحناها على بساط البحث، وما دام ما ذاكر ما يستظهر من عدها المجانية، فإذا المطلوب شنو؟ أداء هذا الشيء للشخص الآخر، تؤدي هذا إلى حقه مجانا أو بتبرع، مجانا أو بعوض. مقتضى الإطلاق جواز الاثنين. قال ثم إن الواجب من الواجبات التي يحرم أخذ الأجرة عليها عند المشهور تحمل الشهادة. واضح؟ يعني إذا طلب منه، مو أنه ابتداء بسم الله الرحمن الرحيم أجي أطلع شنو صورتي قدام الكاميرا ما الله إيه أتحمل الشهادة وكذا، لا، إذا طلب مني تحملها يجب علي أن أستجيب، هذا حق من الحقوق بناء على وجوبه طبيعي. الأداء شيء، التحمل هو أمر قد يكون شنو محل اختلاف، فبعض الفقهاء أو كثير يقولون بوجوبه، بعض قد لا يقول بوجوبه، هذا في التحمل. لذا قال بناء على وجوبه كما هو أحد الأقوال في المسألة. شنو الدليل على ذلك؟ لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، كأنه هذه الشهداء إذا ما دعوا بها رائحة أنه شنو؟ أداء الشهادة، لا تحمل الشهادة. ولو من جهة، لأن بعضهم قد يقول أصلا هي أقرب إلى كمل هذا التحمل، بعد ما نحتاج إلى قرينة وكذا، قول هي أقرب إلى الأداء لنحتاجين إلى شنو؟ أحسنت. ليش أقرب؟ لأن جاي آية شو تقول؟ ولا يقبل الشهداء. الشهداء خوش وكيت خو، مو أنه بعدني ما رايح القضية بعد ساعتين وأنا الآن أدرك بالسيارة وأذهب يسموني شهداء إذا ما دعوا كذا، يعني إلا بقرين بعلاقة لا الأول المشارفة ما أدري الكذا، هذا ما خلاف الظاهر أي. فالمهم الآية بيها شنو؟ ريحة قوية المن للأداء، فحملها على التحمل يحتاج. لذا قال المفسر في الصحيح بالدعاء للتحمل، بأن يدعى لتحمل الشهادة. وكذلك أداء الشهادة لوجوب أداء الشهادة إما عينا أو كفاية، وهو مع الوجوب العيني واضح، وأما مع الوجوب الكفائي هذا بعد شنو نرجع إلى التحمل والأداء. أصل الوجوب في التحمل الآية، وأما الأداء تريد الآية وتقول هي شنو للثنين، أو تريد شنو تجعل الأداء دليلها دليل آخر غير الآية. إذا الأداء لو عيني لو أما إذا كان عينيا فواضح هذا لعله. وكذلك أداء الشهادة خب لوجوبه عينا لوجوبه يعني للأداء أو لا لوجوب التحمل والأداء ممكن للثنين لوجوب التحمل بناء على وجوبه لأن وجوب شي يكون لو عيني القائل بالوجوب لو يريد الوجوب العيني لو يريد الوجوب الكفاء كذلك الأداء لو وجوب عيني لو وجوب كفاء إذا كان وجوب عيني واضح عدم جواز أخذ الأجر عليه بس هذا هم ما كلام. وأما إذا كان كفائي يحتاج إلى تقريب لذا قال وأما مع الوجوب الكفائي نرجع للأدلة فلأن المستفاد من كأنه إذا كان وجوب عيني ما يحتاج إلى مراجعة الأدلة يعني هيك واضح جدا. بس هذا قد يتأمل بعد أكثر من هذا بعد ما هي. فلأن المستفاد من أدلة الشهادة كون التحمل والأداء حقا هو واضح إذا كان وجوب عيني لعله أقوى من الكفاية أكو مجال لهذا. فلأن المستفاد من أدلة الشهادة كون التحمل والأداء حقا للمشهود له على الشاهد. قلنا البعض دغدغ في ذلك وقال المهم أن يستفاد من الأدلة شنو إيش قلت أو لا أقل يطعم مجانية المهم حق واحدة مو كافية حق تأخذ فلوس كذلك مجانا إيه؟ قال فلأن المستفاد من أدلة الشهادة كون التحمل والأداء حقا للمشهود له على الشاهد فالموجود في الخارج من الشاهد اللي راح يحقق الشاهد وهو التحمل حق للمشهود له لا يقابل بعوض للزوم مقابلة حق الشخص بشيء من ماله فيرجع إلى أكل المال بالباطل للزوم مقابلة حق الشخص بشيء من ما جايت أبدل أنا قربت بمن بأداء الدين قلت أداء الدين لازم تأدي التأله تقول له أنا ما أعطيك الدين إلا أن تطين فلوخه ما يصير ما يصير هذا راح يصير أخذ المال هذا مقابل أداء الدين أكل مال بالبعض هذا حق لابد أن تؤديه إليه إلى المشهود له إذا تريد تأخذ مقابل شيء من أمواله راح يكون أكل مال بالبعض. ومنه يظهر أنه كما لا يجوز أخذ الأجر من المشهود يقول من خلال كوني أخذ المال منه مقابل أداء حقه وهو التحمل يظهر لأنه أكل مال بالباطل يظهر أنه ماذا إذا جاء زيد لي وقال شيخنا أريد أن تتحمل يجوز لي أنا أطالب بشيء أو ما يجوز إيش قلنا ما يجوز هسا أنا ما أقدر عندي درس بعد قليل بحث عندي ما أقدر أروح أتحمل أقول يا عمرو أخذ هذا مثلا المبلغ وأنت روح حتى يسقط عني هذا جائز أو لا. قال ومنه يظهر ما دام أكل مال بالباطل أكل مال بالباطل بعد لا يفرق فيه بين الحالتين واضح. ومنه يظهر أنه كما لا يجوز أخذ لا فيما لو كان شنو التحمل كفائي علي وعلى عمر فذاك هم واجب عليه أن يتحمل فإذا ما لا يمكنه أن يأخذ مني أموال حتى يسقط عني كفاية. أعيد المثال أو واضح. قال ومنه يظهر أنه كما لا يجوز أخذ الأجر من المشهود له لكونه شنو قلنا لكونه أكلا للمال بالباطل لأنه لابد وأن يؤدي إليه حقه أخذ المال بشعزاء أداء الحق هذا أكل مال بالباطل كذلك لا يجوز من بعضه من وجبت عليه كفاية إذا استأجره لفائدة إسقاطها عن نفسه. أنا أستأجر إجا قال لي زيد قال لي شيخنا تتفضلون لتحمل الشهادة. خب كما واجب علي واجب على عامر، فأنا أدفع عن نفسي واجب كفائي، أدفع عن نفسي باستئجار عامر لهذا، اتضح أنه لأنه هو يجب عليه أن يتحمل مجانا من دون مال، فإذا أخذ مالا ولو من عندي مو من المشهود له، أخذه للمال هذا شنو شي يكون مقابلة لا شيء، فأكون أكل مال بالباطل. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله، يعني إلى بعد غد بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.